يقول الأخ يونس السعيد من مصر: ما السبيل إلى التخلص من ذنوب الخلوات؟ ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. يقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: أعز الأشياء ثلاثة، وقال في مقدمتها: الخشية في الخلوة. هذه من أعز الأشياء، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف، والصدقة والإنفاق من قلة، فهذه كذلك عزيزة. لكن قل ما يسلم أحد من ذنوب الخلوات. لا تحدث أحدا بذنب وقع منك في خلوتك، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يقول صلى الله عليه وسلم. ثم استعن بالله على أن تعمل أعمالا يمحى بها ذلك الذنب، كثرة الاستغفار وعمل طاعات يغلب على ظنك أنه بها تكفر تلك الذنوب وتلك الخطايا التي وقعت في الخلوات. وقل في دعائك: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. واعلم أن الله عظيم كريم، فماذا تركت شيئا في خلوتك وأنت قادر عليه من أجل الله، فإن الله عز وجل سيعلي شأنك ويكرمك، لأنك خشيته جل وعلا بالغيب، وهي منزلة عظيمة وعد الله عز وجل عليها أعظم المنازل. قال جل وعلا: وزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. جعلنا الله وإياكم من أهل ذلك النعيم.